لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في البخاري. هذا الحديث نسمعه كل عام، بل يتكرر على مسامعنا أكثر من مرة قبيل وفي شهر رمضان. والسؤال: كم مرة أخي مر عليك شهر رمضان؟ من عمره مثلا 60 سنة أو 50 أو 40، كم رمضان قد مر عليه؟ أليس من عمره مثلا 60 سنة قد مر عليه 50 رمضان تقريبا؟ بلى، هو قد صام كل هذه الرمضانات. فيا ترى ما الفرق بينها؟ أعني، هل يتحسن أداؤه في كل رمضان عن رمضان الذي سبق؟ لما تتكرر هذه الأحاديث كل عام ونكرر سماعها؟ ولكن هل لذلك رصيد في الواقع؟ هل له مردود على السلوكيات والقلبيات والعبادات والأخلاقيات؟ حينما نسمع مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يناديهم بالإيمان ثم يأمرهم بما ناداهم به؟ حينما أراك جالسا مثلا فأقول لك اجلس، تقول أنا جالس. طيب، ألم تستوقفك هذه الآية من قبل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ تجد أهل التفسير يقولون: الأمر بالشيء إن لم يكن موجودا فأمر بإيجاده، فإن كان موجودا فأمر بالثبات عليه والازدياد منه. حينما تسمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فتنظر في التفسير فتجد الصحابة قد عوتبوا على تأخر الخشوع، ولم يمض فقط سوى أربعة أعوام. فيا ترى حال قلبي وقلبك بالنسبة للخشوع مثلا وغيره من معاني الإيمان، ألا نستحق مثل هذا العتاب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ألم يأن لنا أن يتحسن أداؤنا في رمضان وكل رمضان يقربنا من الله عاما، يقربنا من الموت عاما؟ ألم يحن لنا أن نتفقد هذه العبادات التي ربما بليت وصارت بالية قديمة وتحتاج إلى تفقد وتجديد وتحسين؟ ألم يأن لنا أن نتفقد تلك الأخلاق والسلوكيات؟ حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، كما في السنن، فهل يا ترى لدينا خريطة واضحة إجمالا وتفصيلا للتحسين فيما تبقى من أعمارنا في سائر الأعمال والطاعات والسلوكيات والأخلاقيات؟ أليس التحسين هو أعلى مراتب الدين، كما في حديث جبريل حينما سئل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. كأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن وسيلة وثمرة هذه المرتبة، فاستحضار اطلاع الرب جل وعلا على العبد أثناء عبادته من أعظم ما يعين العبد على تحسين أدائه فيها. حينما أقول لك أنت مراقب، كيف يكون الأداء؟ لا شك أن العبد يخرج أحسن ما عنده. وأنا أقول لك نفس المعنى: رمضانك مراقب، صلواتك مراقبة، صيامك مراقب، أخلاقياتك مراقبة، وهكذا. فهذا المعنى حينما نستحضره يخرج العبد أحسن ما عنده، وكذلك المراقبة ثمرة. فإذا أحسن العبد أو إذا نزل منزلة الإحسان استحضر ذلك المعنى فدفعه للمزيد من التحسين، استحضر التقصير وأن ما يفعله لا يليق بجلال الله وحقه، فهذا يدفعه إلى التحسين. وهذه أول وسيلة أحبتي تعيننا على تحقيق معنى الإحسان، معلومات أو معارف جديدة نعرفها عن الله، عن أسمائه وصفاته، عن آلائه ونعمه، فيدفعنا ذلك لحسن الأداء، يدفعنا ذلك لحسن المعاملة. في موسم رمضان مثلا يظهر للعبد الكثير من هذه المعاني. فمثلا من رحمات الله علينا أن فرض علينا رمضان، أن فرض علينا الصيام، من تيسيره علينا، وليس كما يظن بعض الناس أن ذلك فيه من التعذيب والإيلام، لا أبدا، بل قال الله يريد الله بكم اليسر حينما تكلم عن هذه العبادة، قال يريد الله بكم اليسر. فالصيام افتراضه يسر وخير، خير للعبد في الدنيا والآخرة، كما قال الله أن تصوموا خير لكم، ليس افتراض رمضان للتعذيب أبدا. من رحمته أيضا أن جعل في هذا الشهر الكثير من فرص تحصيل المغفرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرص كثيرة للعتق من النار. وكأننا طيلة هذه الأعوام والأيام نوبق أنفسنا في النار، فيأتي رمضان لتخليص العبد من هذا الرق. فتجد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان فرصة للعتق من النار. فتح أيضا أبواب الجنة لعباده وأغلق أبواب النار وصفد وسلسل الشياطين، وكلها معينات للعبد تعينه على إحسان العبادة والتقرب إلى الله سبحانه، فسبحانه ما أرحمها. لذلك يحتاج العبد إلى مطالعة أسماء الله وصفاته وآلائه ونعمه، وربما يكون في موسم رمضان الأنسب لذلك، ربما كان رمضان الأنسب لذلك، جلسة إيمانية بعد أن تعود إلى البيت تتحدث مع أبنائك عن الله، هذا الرب الذي نعبدوه، تطالع الأسماء والصفات وتحكي لهم عن هذا الرب، لعل ذلك يقربهم ويمتن علاقتهم بالله ويعينهم على حسن الأداء. كذلك مما يعينك على حسن الأداء في رمضان معرفة شرف هذا الموسم وعظم قدره عند الله تعالى، فما أتى على المسلمين شهر هو خير لهم من رمضان، شهر نزل فيه القرآن بل وسائر الكتب السماوية تنزلت في هذا الشهر، شهر يضاعف فيه الثواب، فعمرة في رمضان تعدل حج، شهر الصيام فيه وهو عبادة وضع اسمها على باب من أبواب الجنة، أعني اسم الجزاء، فباب من أبواب الجنة اسمه الريان، شهر العابدون فيه ترفع درجاتهم عند الله عز وجل وتعلى مراتبهم إنهم أحسنوا الصيام والقيام، وغير ذلك من الميزات والفضائل. وحق لك أخي أن تعنى بمعرفة فضل هذا الشهر وتلك العبادة، فاسمع بعض المحاضرات التي تتكلم عن قدر رمضان، واقرأ ما كتب العلماء كري الظمآن مثلا للعفان حفظه الله وشفاه. مما يعينك كذلك على حسن الأداء في رمضان معرفة الثواب المترتب على هذه العبادة وأثر هذه العبادة في رفعة الدرجات. لو قيل مثلا من فعل كذا له كذا وكذا من الأجر، في بعض الوظائف مثلا يقال للعمال لو أتيت في الوقت الفلاني وأديت العمل بالصورة الفلانية لك مكافأة، لك علاوة مثلا، انظر لتنافس العمال في الأداء وتحسينه. فكذلك أنت إذا قيل لك أنك إذا صمت رمضان وقمت مع الشهادة والزكاة وسائر الأركان كنت من الصديقين والشهداء، كما جاء الأعرابي أو الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله أنك رسول الله وصليت أو أديت الصلاة أقمت الصلوات وأديت الزكاة وصمت، انتبه، صمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. انظر للرفعة. ورجلان يسلمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحدهما مجتهدا أكثر من الآخر ثم يقتل في بعض المعارك شهيدا نحسبه كذلك، ثم يعمر الثاني بعده سنة فيرى الاثنان أمام باب الجنة ويؤذن للذي عاش بعد صاحبه وأخيه سنة أن يدخل الجنة أولا، فلما يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم السبب فيقول أليس قد عاش بعده سنة، صلى كذا وكذا ركع صلاة سنة، وصام بعده رمضان، فما بينهما كما بين السماء والأرض. انظر للرفعة والشرف، وهذا بشهر تصومه في العام وتجتهد فيه في العبادات مع سائر الطاعات رحمة من الله سبحانه. كذلك أن تعرف العقوبة العظيمة المترتبة على التفريط في هذا الموسم. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف امرئ كذلك حاله، أبعده الله في النار كذلك الذي أدرك رمضان ولم يغفر له، أقوام معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، هؤلاء يفطرون قبل تحلة صومهم. احذر أن تخسر رمضان. مرت عليك رمضانات كثيرة قبل ذلك، وربما كنت تصلي القيام أو التراويح ثم تخرج وتجلس على المقهى وتشرب ما حرم الله عليك، أو تجلس في البيت أمام المسلسلات وتنظر إلى الحرام، متى ستحسن أدائك في رمضان؟ مرت عليك رمضانات كثيرة وكنت ربما تأتي متأخرا في الصلوات، تفوتك تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ركعتان، متى ستحسن أدائك في رمضان؟ تعمل في وظيفة من الوظائف وربما تقع في الرشوة أو تؤخر حقوق الناس أو تظلم، متى ستحسن أدائك في رمضان؟ تسيء إلى أولادك وإلى زوجك وإلى أرحامك أو إلى جيرانك، متى ستحسن أدائك في رمضان؟ هل من التقوى أن تضيع الساعات في الحرام في النظر أو في شرب الحرام؟ هل من التقوى إساءة معاملة الجيران؟ هل سأل نفسك ما الفرق بين هذا رمضان والرمضانات السابقة؟ هل هناك تغيير؟ هل هناك تحسن؟ رمضان يقربك عاما من القبر، رمضان يقربك عاما إلى الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. احذر أن تلقى الله وأنت مفرط. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبين لنا كيف يكون الصوم مقبولا، فقال ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من اللغو والرفث. واللغو الكلام الذي ينبغي أن يلغى لا فائدة منه. كم في المسلمين وفي الصوام من يلغو في رمضان ويضيع عليه رمضان. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سبه أحد أو قاتله لم يقل فليسكت، وإنما فليقل إني صائم. إذن أنت مطالب أن ترد الإساءة بالإحسان، أن تحسن إلى من أساء إليك. خلق رمضاني نتدرب عليه 30 يوما، هل يا ترى سيحسن ذلك من أخلاقنا؟ احذر أن يكون حظك من رمضان ومن الصيام الجوع والعطش ولا أجر لك. أخيرا، مما يعينك على تحسين الأداء في رمضان ترقب الأجل وقصر الأمل. كم من أناس كانوا معنا في رمضانات سابقة وهم الآن تحت التراب، وأنتم تعرفونهم بأسمائهم، كصادق رحمه الله، عم محمد الذي كان ينظف المسجد رحمهم الله تعالى وألحقنا بهم على خير وجمعنا بهم في جنته. لذلك ربما أكون أنا وأنت رمضان القادم تحت التراب. تفكر في هذا المعنى جيدا، ربما لا رمضان لنا بعد هذا الرمضان. لو ذكرت نفسك دوما بهذا المعنى لدفعك هذا إلى تحسين الأداء. كم ممن كان يؤمل معنا بلوغ رمضان فخانه أمله، كم ممن كان يتجهز لرمضان بالمعاصي فقبض على معصية الله مفرطة، وفي المقابل كم ممن يتجهز لرمضان بالطاعات فقبض، ولعل الله عز وجل يكتب له ثواب ذلك. فإذا أكثر العبد من التفكر في الموت أكرم بتعجيل التوبة والنشاط في العبادة والتحفظ من المعصية والمخالفة ترقبا لنزول الموت في أي لحظة على أي حال. ولذا أوصي إخواني ونفسي أن نكثر من مطالعة مشاهد اليوم الآخر. نعم أنت رأيت الجنازة فربما قلت سأتغير وسأتجهز، لكن أيام وعدت إلى تقصيرك وغفلتك. لكن لو أنك طالعت مشاهد اليوم الآخر وأكثرت ذلك وداومت سيتحسن أداؤك بإذن الله تعالى. قل لعله آخر رمضان لي ولا رمضان لي بعده، فأخرج أحسن ما عندك، ثم أكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتلك وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم مقدم الأمة وسيد العلماء معاذ بن جبل. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. استشعر أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. لن تستطيع فعل عبادة من العبادات ولا تحسين الأداء إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. لو كان قلبي بيدي هذه والخير في يدي الأخرى ما استطعت أن أدخل شيئا من الخير في قلبي إلا بإذن ربي. استشعر معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، تضرع وأحسن التضرع إلى الله عز وجل، لا تدع هذه الدعوات وتلك الأذكار، واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، لعله يكون أحسن رمضان بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.